باش لي بغيتي دي طاف ماني منافق مونو مي مامنون تشيك مخيخ على مهم حيح على الكون نضرب كوان سخون واللي باقي خصني منه بزاف هو مولا مليون او قاد قرب لي مسافه بيني وبين دوك اللي ظلمتهم خسر فاش شفت اللي هو لون الضرب مشي المرقه وبلول او باي زنطت على مرتك ميول جنسي كتفقصني بلوتوت مرسم معايا الجنس بعيون لا اسمحلي بعدها مني بقيت صاحبك انا ملي بعدها كنبغين هداك صابونا ومهني خاصك دليه مخلي مرتك في الباب نصها معريك حزر مدوخ سيران مخور امتى تحني ازبل بدك يتخربق الشغل وجهك مخربش ثقل ياك مفنقل سمر بصحتك جمعك الشعر بوخنون الفسر بوخنوش الملس بوقرولها في عسل تسعولها الحجر كلهم مافيا الدربي وكان نقولهم هذا جيبوه يجيبوك ساعة انت يا غي خشة بالنسبة لنا وماشي كي هاد لي جون لا باغي منا زرقة لافتة جيب لنا العقا قناط قاسم قاعد قوم اللوط راجل هارب من مام قام تعلم مد فلولك كتشكيلي مين نحويو عدور بك باس موك سنيف دروغ كالي المسطرة في الدراج كل من نحس في درب انميز كان بدا نشطب كان شاط شطرف كان شاطي مع الصاد جاي بس دي مولا جاب غطرف صد سانتر في الصف اما غطسب انا حافظ هالدرب فوارزازة شاق رقطق نينجا داك الضل داق رقصدك شنطان تا في الصبح الميكروب دافنا فوين ستونك ميتون سيتك يوار دان ديما مخبي في بيتك الساعة طمانة خاص المورسو يفيدك لندن وخضن تكون فيه ليبر طوندونس دارو دابا البراش ديفر كونكورد وزنا كون كان كاع لي دمن دوز مور دمي مون حوي لي كليم سيف كيب قوكي يوس فور بي فاي فاس الحكم العالم بيتش يو نو كريتا بديدا ددددد يا يا يا يا يا يا يا يا